في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. لا تلبس الدنيا فإن لباسها سقم، وعر الجسم من أثوابها. أنا خائف من شرها، متوقع إكآبها، لا الشرب من أكوابها. فلتفعل النفس الجميل لأنه خير وأحسن، لا لأجل ثوابها. في بيته الحكم الذي هو صادق، فأتوا بيوت القوم من أبوابها. وتخالف الرؤساء يشهد مقسما أن المعاشر ما اهتدت لصوابها. وإذا لصوص الأرض أعيت واليا، ألقى السؤال بها على توابها. جيبت فلات للغنى فأصابه نفر، وصين الغيب عن جوابها. آوى بها الله الأنام فما أوى لمحال في ددها ولا أوى بها. أهلا بغائلة الردى وإيابها، كيما تسترني بفضل ثيابها. دنياك دار إن يكن شهادها عقلاء لا يبكوا على غيابها. قد أظهرت نوبا تزيد على الحصى عددا، وكم في ضبنها وعيابها. تفريهم بسيوفها وتكبهم برماحها، وتنالهم بصيابها. مظافرون بعزها ويسارها، إلا قريب الحال من خيابها. أنياب جامعة السمام، فم التي أطغت، فخلت الراح في أنيابها. إن المنية لم تهب متهيبا، فالعجز والتفريط في خيابها. ومن العجائب أن كلا راغب في أم دفر وهو من عيابها. فادفل عن الترب الفصاحة، إنها تقضي لناعيها على زريابها. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نبيل السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.